بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة: هل شارك الإمامان الحسن والحسين في فتوحات إفريقيا وطبرستان وغيرهما؟ وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: أستاذنا، هل شارك الإمام الحسين في فتوحات إفريقيا وطبرستان وغيرهما؟ وما السبب؟ أم أن هناك فتوحات إيجابية وهناك سلبية من أجل النفوذ والأموال والجواري وغيرها؟ طبعا السؤال الرئيسي، طبعا هذا السؤال ربما فيه شقان: شق يرتبط بالإمام الحسين، وشق يرتبط بأنواع الفتوحات. طبعا سيكون تركيزنا على الشق الأول. ولو أن السائل المحترم ذكر الإمام الحسين، في الحقيقة النسبة موجودة لكلا الإمامين، يعني الروايات التاريخية أو المصادر التاريخية التي ذكرت المشاركة ذكرت الإمام الحسن والحسين. طبعا بداية هناك موقفان يعني بالنسبة لهذه الروايات، يعني خاصة في المدرسة الشيعية نجد موقفين. الموقف الأول مؤيد لهذه الروايات، والموقف الثاني معارض له. طبعا المؤيد رأيت من خلال الاطلاع أنهم معظمهم يعني أكثرهم يعني يذكرونها ليس من باب التحقيق، وإنما يذكرونها من باب المكارم، إثبات يعني مكرمة ما يسمونها، طبعا هم يسمونها كذلك، مكرمة المشاركة في الجهاد مع المسلمين. من الأمثلة على ذلك ما يقول الشيخ باقر شريف القرشي، طبعا اسلوب ادبي: نستقبل الحسن، طبعا هو يتكلم عن الحسن، في عهد عثمان وهو في شرخ الشباب وعنفوانه، فقد كان عمره ينيف على 20 عاما، وهو دور يسمح لصاحبه ان يخوض معترك الحياه، فدخل الامام في دوره هذا ميدان الجهاد، والجهاد باب من ابواب الجنه. ثم قال: فانضم الى المجاهدين حيث اتجهت أوليتهم الفاتحة إلى احتلال إفريقيا سنة، حتى قال احتلال إفريقيا، يعني لا يمكن، هل الإمام الحسين سيذهب يحتل إفريقيا؟ وتذكر المجاهدون في حفيد الرسول صلى الله عليه وآله شخصية جده، فأبلوا بلاء حسنا حتى فتح الله على أيديه. طبعا هذا كلام عام، لا يستند لوثائق تاريخية ولا يستند لتحقيق تاريخي، ذكره الشيخ باقر الشريف في موسوعة أهل البيت عند حديثه عن الإمام الحسن. وطبعا قلت الرواية أيضا مذكورة أو تنسب هذا الأمر للإمام الحسين. كذلك قوله يعني في نفس هذه السلسلة أو في نفس هذه الموسوعة عن غزوه في طبرستان، يقول: ولما كان سنة 30 من الهجرة اتجهت الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى آخره. طبعا ربما يكون غرض يعني من خلال هذا هو إثبات أكبر أحداث أو وضع أكثر أحداث للتأريخ للإمامين الحسن والحسين. وطبعا هذه مشكلة موجودة في كتبنا التاريخية أو في كتبنا طبعا المؤرخة للرجال، أنها عادة تبحث عن أكثر عدد من الوثائق ومن دون تحقيق، من دون النظر أو ما يسمى بالنقد الداخلي أو حتى النقد الخارجي للنصوص. وطبعا هذه مشكلة. والإشكال أن يعني هذا الكتاب أصبح مصدرا، أو هذه الموسوعة أصبحت موسوعة أهل البيت، أصبحت مصدرا. طبعا الكاتب المعذور في ذلك أنها موسوعة كاملة، وبالتالي هذا الجزء الذي ذكرناه الجزء العاشر منها، يعني الكاتب الذي عادة يكثر من خاصة الأحداث فيها تفاصيل، فلا ربما لا يستطيع أن يولي جانب التحقيق اهتماما كبيرا. كذلك ما ورد عن الأستاذ هاشم معروف الحسني في كتابه سيرة الأئمة الاثني عشر، إذا ذكر ذلك الأمر، قال: وانضم الحسن إلى جنود المسلمين الذين اتجهوا إلى أفريقيا بقيادة عبد الله بن نافع وأخيه عقبة في جيش بلغ تعداده 10,000 مجاهد، كما في العبر لابن خلدون. طبعا حتى لو أنه فقط قد حقق، كيف نعتبر ابن خلدون وهو متأخر جدا مصدرا لهذه الحادثة الخطيرة التي تنبني عليها الكثير من الأحكام الشرعية إلى آخره. وبالتالي طبعا هذا كما قلت جرى على السياق العام، يعني هؤلاء ذكروا الأحداث من دون تحقيق يعني في هذا الأمر. إذا هذا الصنف الأول. طبعا هذا الصنف ربما يعتمد يعني أولا يظن يتصور أن هذه مكرمة وبالتالي يثبتها، وثانيا لثقته المطلقة في تلك الكتب، في الطبري أو في ابن خلدون أو غيره. وطبعا هذا غير صحيح، يعني رواية الطبري باتفاق الأمة جميعا، طبعا المدرسة السنية والمدرسة الشيعية، أن هناك الكثير من الأحداث يعني المكذوبة ظاهرها كذب، طبعا لأنه يوجد فيها إرسال أو يوجد فيها رواة ضعاف مثل سيف بن عمر وغيرهم. وبالتالي يعني في الأصل قبل أن نورد أي حادثة أن نحقق فيها، يعني قبل أن نريدها. طبعا صنف آخر معارض عن هذا الأمر، طبعا هو موجود والحمد لله بكثرة، منهم السيد سامي البدر الذي قال أما في الروايات التي تقول أنه يعني الإمام الحسن والحسين، يعني هذا في كتابه صلح الحسن، كان في فتوح زمن عثمان، فهي موضوع يعني طبعا سنرى هذا الأمر مدى صحة هذا الأمر. كذلك ذكر المجمع العالمي لأهل البيت في إصداره حول الإمام الحسن. طبعا هذا نموذجين، نموذج عن المواقف المؤيدة والمواقف المعارضة، وكلاهما طبعا من المدرسة الشيعية. طبعا من خلال يعني بحثي في المدرسة السنية لم أجد، يعني طبعا هم يريدون الأحداث هكذا ولا يهتمون أصلا بمشاركة الإمام الحسن أو الحسين في هذه الأمور. إذا هذا من حيث المواقف. فطبعا الباحث الحقيقي هو الذي لا ينظر لا ما قاله المؤيدون ولا ما قاله المعارضون، بل يبقى يعني ينتظر ما هي نتيجة التحقيق. طبعا بما أن هذه المسألة تدخل فيما يسمى بالأحداث التاريخية، فلا بد أن يستعمل معها المنهج التاريخي. طبعا سأنقل هنا ما ذكروا وسأرجع للمصادر نفسها. يعني طبعا عادة في البحث في المنهج التاريخي كما قلت النقدي، ننقد النص أو نقد نبحث في المصدر الرواية يسمى النقد الخارجي، ونبحث في مضمون الرواية ويسمى النقد الداخلي. وطبعا سنطبق كلا النقدين على هذه الرواية طبعا من خلال البحث. طبعا قام به كثير، أنا فقط أنقل هنا ما ذكروا. قال وردت يعني هناك رواية في هذا الأمر، وردت روايتان يعني حتى أبسط في كتاب تاريخ أمم الملوك للطبري. طبعا الطبري متقدم، توفي سنة 310 هجرية، وأوردها ابن خلدون. يعني طبعا الروايات الموجودة ثلاث روايات التي ذكرت الإمام الحسن والحسين، يعني فروايتان في كتاب الطبري ورواية في كتاب ابن خلدون. طبعا ابن خلدون توفي 808 هجرية، لا يمكن اعتماده أصلا، وعبارة عن مرجع يأخذ عن المؤرخين، وباقي المؤرخين يأخذون. إذا عندما نذهب مثلا لتاريخ البداية والنهاية لابن كثير أو الكامل بن الأثير أو غيره من الكتب، وفيات الأعيان وغيرهم، كل كتب تاريخ نجدها أنها تستند مباشرة لهذه المسألة. طبعا المصدر الأساسي هو تاريخ الأمم الملوك للطبري. هناك ملاحظة مهمة في النقد الخارجي، طبعا الطبري كما قلت توفي 310 هجرية، هو متأخر كثيرا، لم يرويها عن هذه الحادثة. طبعا ما أهميتها يعني مشاركة الإمام الحسن والحسين في تلك المعارك، هذه مسألة مهمة جدا، يعني سواء يعني عند مؤرخين في مدرسة أهل البيت أو مؤرخين في المدرسة السنية. فهذه لم يؤرخ لها ابن سعد في الطبقات مع اهتمامه بمثل هذه الأحداث، لم يؤرخ لها اليعقوبي في تاريخه، ابن أعثم في فتوح البلدان، المسعودي في بروج الذهب. يعني هذه مهمة جدا، يعني اختصار الرواية سنرى أن حتى الرواية اللي وردها الطبري فيها أيضا نوع فيها تعارض. كذلك لم ترويها كتب الشيعة المعتمدة، وهذا شيء مهم جدا. طبعا الشيعة هم أولى الناس بالتاريخ لمثل هذه الأحداث والاهتمام لها، وخاصة أنهم يروون عن أهل البيت. يعني في الأصل أولى الناس بمعرفة هذه الحادثة الإمام جعفر أو السجاد أو الباقر أو إلى آخره، ولكن لا نرى يعني هذا النصوص، إرشاد للشيخ المفيد، المناقب وغيرها من كتب لا تتحدث. يعني طبعا هذه الأحداث التي ذكروها حصلت في عهد عثمان، فلا يذكرون يعني هذه الحادثة. إذا هذا شيء مهم جدا، دائما عندما لا نرى المصادر الأولى تعتمد تذكر المسألة فهنا نشك فيها. ثانيا ان هذه المساله كما قلت مهمه، يعني الامامان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبر انما سيد شباب اهل الجنه، وقال الحسين مني وانا منه، وقال ريحانتي الى اخر حديث كثيره جدا فضلين، ثم لا تروى الا بروايات قليله، وسنرى انها مرسله يعني مقطوعه منقطعه، يعني ليست يعني حتى مرسله، يعني تاتي هكذا من دون سند، يعني في الاصل تنقل بالتواتر. والله اصل يعني حتى المسلمين الاماكن التي مروا بها حسن الحسين، تلك المناطق تصبح مناطق تزار ومهتم بها باعتبارها يعني مر فيها هذان الامامان الجليلان. وبالتالي يعني اول شيء هو هذا الامر، يعني شيء مهم جدا، ثم لا تنقل الا بطرق محدوده ولا ينقلها المتقدمون. يعني هذا مهم جدا. يعني تصوروا الان مثلا خبر يقع في امريكا، وامريكا فيها سي ان ان، فيها كثير من محطات الفضائيه الكبرى، ثم تاتي قناه مغموره محليه في دوله من الدول وتنقل خبر مهم جدا، الرئيس الامريكي مثلا يعلن الحرب على منطقه معينه، ثم لا تعلن ذلك الخبر. احنا نشك في هذا الخبر، يعني كيف يعني كل قنوات العالم واولى القنوات بنقله هي قنوات كذا لا نجدها، وبالتالي هذا فيه شك كبير في هذا الامر. طبعا الروايه الاولى ذكرها ابن خلدون في الجزء الثاني صفحه 128، ذكر الروايه قال عثمان وجه جيشا الى غزو افريقيا سنه 25، وكانت قياده الجيش بيد عبد الله بن نافع الى اخره. طبعا هذه الروايه نفسها اللي نقلوها سابق من ذكرناها سابقا. قال فاستشار عثمان الصحابه فحبذ اليه اكثرهم ذلك، فجهز عثمان اليه جيشا من المدينه فيهم ابن عباس وابن جعفر والحسن والحسين، فساروا لافريقيا ففتحوها، وذلك سنه 26 هجريه. طبعا هذه الروايه نفسها بحروفها ذكرها الطبري ولم يذكر فيها الحسن والحسين. وبالتالي هنا هذا تدليس كما ذكر كتب التاريخ، ما اسهل تدليس. هذا التدليس اما وقع من ابن خلدون نفسه، يعني ذكر هذا التدليس، او من الناسخين، يعني ادرجوا هذه الاسماء، يعني نفس الروايه بنفس حروفها يعني يذكرها ابن خلدون طبعا، واخذها طبعا من الطبري. ثم لا نجد، يعني عندما نرجع للروايه في الطبري لا نجد فيها هذا الامر. اذا هذه الروايه كذلك مرسله، طب ابن خلدون ذكرها مرسله ولم تسرد الى راو او كتاب. وبالتالي طبعا قلنا ابن خلدون توفي سنه 808 هجريه، وبالتالي من الناحيه التاريخيه ساقطه لا سند لها، لا يمكن الاعتماد عليها بحال من الاحوال، بالاضافه الى ان المصدر الاقرب منها اللي هو طبعا الطبري كما قلنا 303 هجريه توفي، هذا لم يذكر ان يروى نفس الروايه ولم يذكر فيها كذا. ثانيا ان ابن خلدون لم يذكر في روايته عن فتح خراسان او طبرستان اشتراك الامامين رغم ذكره للغزو، يعني عندما ذكر فتح خراسان طبرستان لم يذكر الاشتراك في الغزوه، اشتراكهما في الغزوه. ثانيا ذكر يعني الطبري روايتين، روايه تذكر يعني الروايه الاولى هي قال حدثني عمر بن شبه قال حدثني علي بن محمد عن علي بن جد عن حنش بن مالك قال غزا سعيد بن العاص من الكوفه ومعه حذيفة بن اليمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الحسن والحسين إلى آخره. طبعا عندما نلاحظ هذا السند فقط، يعني يكتفي فقط بالسند، يعني حدثني عمر بن شبه عن علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن حنش بن مالك، طبعا هذا لا يمكن، يعني 300 يعني كم سنة يورد ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص بالسند. طبعا هذا يعني غير مقبوله يعني من ناحيه السند. وكذلك طبعا هذه الروايه ذكرها ابن خلدون، نفس الروايه ذكرها ابن خلدون ولم يذكر اشتراك، يعني هنا العكس، يعني ابن خلدون لم يذكر كما قلنا في ما يسمى بخراسان وطبرستان، لم يذكرها ابن خلدون. وبالتالي هنا ابن خلدون نقل الروايه ايضا وعكس الطبري لم يذكر، وبالتالي هنا هذا تناقض في الروايات، بالاضافه كما قلنا لو طبقنا لاحكام السند اتصال وانقطاع نجد ان هناك انقطاع كبير، لانه لا يمكن لتلك يعني 303 هجريه ان يورد فيها السند ثلاث اشخاص او اربع اشخاص، طبعا هذا ثلاث اشخاص ان الشخص الاخر معاصر له، وبالتالي يعني هذا مستحيل. كذلك هناك روايه اخرى في الطبري يعني فيها ثلاث كذلك اسناد نفس الاسناد تقريبا السابق، قال غزا سعيد سنة 30 فأتى جرجان وطبرستان ومعه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يذكر الإمامان الحسن والحسين. طبعا أيهم أولى، يعني في الأصل يذكر، يعني كيف يذكر عبد الله بن عمر ولا يذكر الحسن والحسين؟ وبالتالي يعني هذه الرواية نفسها تعارض بالسابق. إذا هذه مشاكل كبيرة في السند. بالإضافة إلى ذلك كما قلت ابن سعد في الطبقات، ابن سعد توفي 230 هجري، يعني قبل الطبري بكثير. لم يذكره. اليعقوبي توفي 282 هجرية، لم يذكره يعني أبدا. ابن أعثم في فتوح البلدان لم يذكره، كان معاصر الطبري. المسعودي كان معاصر الطبري كذلك، يعني لم يذكره. وبالتالي يمكن طبعا لا نقول أن الطبري هو الذي أضافها، أو ابن خلدون هو الذي، ربما يكون النساخ يعني قد ذكروا الأمر. وبالتالي ما نراه بعد، شخص يقول لي الآن نجدها في الكامل ولابن آثير وغيرها من الكتب، طبعا هذه كما قلت ينقل بعضها عن بعض. يعني هذه الروايات في حال وجودها في تلك المراجع هذه لا يمكن اعتبارها، لأن كتب ألفت بعد ذلك كثيرة ألفت في ذلك تنقلها. وبالتالي هذه الأسانيد التي ذكروها بالنسبة لهذه القضية المهمة يعني لا يمكن قبولها بحال من الأحوال. وبالتالي أكبر يعني الشيء في ما يرد على الحاجة هو التعارض بين تلك الروايات. ثانيا، أن هذه الروايات لا تكفي من حيث الأسانيد وقوتها في هذا الأمر. كذلك يعني الشيء الآخر المهم طبعا في النقد الداخلي هو يعني هؤلاء الذين شاركوا في عهد عثمان كما ذكروا في فتوح افريقيا، كان الاولى ان يشاركوا في فتوح الشام وفي فتوح العراق وهي اقرب. يعني وكان الامر يعني لم يكن هناك اشكالات كبيره في يعني في مثل ما حصل في عهد عثمان. لكن هو لم يفعل، هم لم يفعلوا باتفاق المؤرخين انهم لم يدخلوا في تلك المعارك. بل ورد يعني في المصادر التاريخيه ان الامام علي نفسه كان لم يكن يرغب في هذه المعارك اصلا، يعني لم يكن يدخل فيها اصلا. من ذلك يعني ما رواه في فتوح البلدان، استشار عمر عثمان في من يبعث قائدا لجيشه، فقال عثمان ابعث رجلا ذا تجربه في الحرب وبصيرا بها. قال عمر من هو؟ قال علي بن ابي طالب. طبعا ابي طالب كان مشهور بجهاده وشجاعته الى اخره. قال فلقه وكلمه وذاكره ذلك، فهل تراه مسرعا اليه او لا؟ فخرج عثمان فلقي عليا فذاكره ذلك فأبى ذلك وكره. الإمام علي كره ذلك، طبعا لم يذهب لا جنديا ولا قائدا. كذلك في رواية أخرى أن أبو بكر استشار عمر في إرسال علي قائلا إني عزمت أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب، فإنه عدل رضا عند أكثر الناس بفضله وشجاعته وقرابته وعلمه ورفقه بما يحاول من امور. فقال عمر صدقت يا خليفه رسول الله صلى الله عليه واله، ان عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت، ولكني اخاف عليك خصله منه واحده، اخاف ان ياتي لقتال القوم فلا يقاتلهم، فان ابى ذلك فلن تجد احدا يسير اليهم الا على المكروه، ولكن ذر عليا يكون عندك بالمدينه فانك لا تستغني عنه عندك في المدينه. وطبعا عندما قال لا يقاتلهم يعني اذا اذعنوا للسلم أو دخلوا في السلم يعني قابل منهم ذلك، يعني مثل ما حصل في اليمن يعني إلى آخره. كذلك يعني كان يعني الـ يعني الـ يعني الأمور طبعا المعروفة يعني في النواحي التاريخية، يعني ما ورد عن أئمة أهل البيت يعني نصوص كثيرة أن الإمام علي كان يمنع ولديه من صفين في الاشتراك في القتال، يعني كان يحرص عليهم طبعا باعتبار الدور الذي سيوجهان اليه. ولهذا كان يقول لهم يعني في يعني كان في ذلك الحين بين 33 و34 سنه، كان يقول لمن حوله امسكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فاني انفس بهذين الغلامين يعني الحسن والحسين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان يحرص عليهما بناء على هذا الامر وبناء على الوظيفه التي وكلت اليهما. وبالتالي طبعا هذا وكان يعلم ذلك. وبالتالي عندما يذهبون كجند ليس كقاده، كجند لفتح افريقيا يعني ما الفائده يعني جنديان في جيش يعني ما الفائده يعني في الامر. وبالتالي الامام علي كان يحرص عليهم حرصا شديدا. وكذلك في كتاب الامام امام امير المؤمنين الى معاويه جاء فيه واني كنت لسخيا بنفسي عن الدنيا طيب النفس بالموت، ولقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين يعني الحسن والحسين قد ابتدراني، فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة، فكرهت ذلك فأشفقت على هذين أن يهلكا. يعني الإمام علي كان أحرص على الإمامين الحسن والحسين من نفسه، بعلمه بي. طبعا هما ريحانة رسول الله، هم بقية رسول الله في ذلك، في هذه الأمة في ذلك الحين، وبالتالي كان حريصا شديد الحرص عليهما، وكان ينظر إليهم من هذه الزاوية. طبعا هو كان لا يفاضل بين أولاده، ولكن بالنسبة للحسن والحسين كان ينظر إليهما كإمامين، كريحانتي رسول الله، كسيدي شباب أهل الجنة، باعتبار نسبتهما الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد في وصيته إليه يعني الإمام الحسن يقول له: وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. يعني الإمام علي، انظروا يعني هل يمكن يرسل له إلى أفريقيا يعني البعيدة، وهو كما قلت من يرسله إلى الشام التي هي أقرب، أو العراق. إذن هنا نلاحظ أن هذه الأمور كلها فيها يعني واضحة. طبعا هذه كلها من باب النقد الداخلي، يعني كيف يأذن لهما في ذلك في تلك المحال البعيدة، ويترك كما قلت محال قريبة وهما منه بهذه الصفة. كذلك طبعا حتى القادة الذين ذكروهم يعني لا ليسوا في مستوى، يعني القادة الذين ذكروهم يعني ليسوا في مستوى أن يكونوا يعني أن يكونوا أميرين على الإمام الحسن والحسين. قادة لا يمكن، يعني كيف يعني شخص في تلك المرتبة، وخاصة هم يعتقدون الإمام الحسن والحسين خلال رواية واردة عنهما، يعتقدون أنه لا يجوز يعني إلا من باب الضرورة إمامة الفاضل في وجود، أو إمامة المفضول في وجود الفاضل. كذلك من الأشياء المهمة التي ينتقد بهذا الأمر أن الأئمة، أئمة أهل البيت، أخذوا من أمير المؤمنين، من الإمام الحسن الحسين وغيرهم، أن ما يسمى بالجهاد الابتدائي أو الجهاد الطلب، هذا ليس مشروعا إلا لضرورة شديدة جدا، وتحت إذن الإمام العادل الذي توفرت فيه كل الخصائص. وبالتالي يعني هذا باتفاق منهم، ولهذا هم لا يجيزون يعني كل الفتوح التي حصلت، ما يسمى الفتوح التي حصلت في عهد معاوية ويزيد والوليد وغيرهم، كلها لا يعتبرونها، لأنها جرت تحت أئمة. وطبعا في الواقع التاريخ يثبت ذلك، يعني كلهم كانوا يهدفون إلى الغزو، ولم يكن الهدف هو، طبعا الهدف الأصل في الجهاد الطلب هو أن يكون لتحرير المستضعفين، وليس نشر الإسلام. الإسلام لا ينشر بهذه الطرق. إذن هذا الأمر. كذلك يعني من الروايات الواردة في هذا مثلا أن الإمام الصادق يعني قال، ورد عن محمد بن حسن الطاطري عن بشير الدهام قال: قلت له الإمام الصادق: إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: هو كذلك. فقال الإمام: هو كذلك. يعني الإمام الذي، أو الخليفة الذي لا توفر فيه خصائص العدالة المطلقة، يعني العدالة كما يقولهم العصمة، لا يمكن يعني. وبالتالي، وطبعا التاريخ أثبت ذلك، يعني الشخص المليء بالأهواء وحب المغانم، طبعا هذا لا يمكن أن توفر فيه الأمر. كذلك روي أن أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق قال لعبد الملك بن عمر: يا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلدك. قلت: أين؟ قال: جدة وعبدان وقزوين. فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال له الإمام جعفر: إيه والله، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني لو كان هذا ذلك الجهاد مشروعا ما سبقونا إليه، لكنا أول الناس من يذهب إلى ذلك الجهاد. كذلك الإمام الرضا كتب في كتابه للخليفة المأمون: الجهاد واجب مع إمام عادل، وليس إمام سارق ومغتصب وإلى آخره. إلى آخره، طبعا نصوص كثيرة في ذلك الأمر. طبعا يشير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة، أن هذا الجهاد نفسه يحتاج إلى تقوى عظيمة حتى لا يقع الشخص في الأخطاء. القرآن الكريم كما أشار إلى هذا الأمر: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لذلك الصحابي الذي قاتل مشركا وبارزه، فبمجرد أن قال لا إله إلا الله، حتى في ذلك الحين أمره، قال: لا تقتله، لا تقتله، وغضب غضبا شديدا. ولهذا يعني الظاهر من تلك الروايات، يعني حسب يعني ما تدل عليه، يعني هي يعني خاصة ما جاءت من ابن خلدون. ابن خلدون دائما يحاول أن يلمع الصورة الأموية، ويتبنى الأمويين بدرجة عظيمة جدا. وكذلك ربما رواية وضعت في الطبري كلها لغرض إثبات يعني مصداقية تلك التصرفات أو ذلك فقط، يعني ليس الهدف منها الحقيقة، ليس الهدف منها، لأن الحدث التاريخي له شروطه، وبالتالي يتصورون أن كأن ذلك تلك المشاركة هي عبارة عن تأييد لما يحصل فيها. وقلنا هم يعني طبعا لا يستحيل أن يؤيدوا ما يحصل فيها، الذي يقرأ كتب التاريخ ويرى المظالم التي حصلت في ذلك الحين للأسف يعني لا يمكن، يعني تصوروا أنتم تقولون نذهب إلى إفريقيا لفتحها، ثم تأتون معكم، ورد في رواية أن موسى بن نصير أتى ب100,000 سبي، يعني أسير سبية من الأمازيغ، ومثله ابنه، وكان أكبر، قال عن المؤرخ الذهبي، قال أكبر سبي في الإسلام. يعني كيف أنتم ذهبتم تحرروهم من المستبدين فتسبونهم؟ ولذلك للأسف نجد يقول لك جارية أمازيغية، من أين جاءت هذه الجارية؟ أنتم ذهبتم إلى تحريرها فكيف تأتون بها جارية؟ كذلك الأموال التي أخذتموها، بأي حق أخذتم تلك الأموال؟ إذا ذهبتم إلى تحريرها فبها، إذا ذهبتم إلى نشر الإسلام كما تقولون فالإسلام تذهبون به كما فعل الرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا، تذهب إليهم وتدعوهم، فإن أجابوا فبها وإن لم يجيبوا فبها. أما أن تذهب وتسلب أموالهم وتأسر طبعا وتسبي نساءهم وذرريهم وتحولهم إلى عبيد، فطبعا هذا دليل على أن تلك الغزوات لا يستحق، يعني لا يمكن أن يشارك فيها أمثال هؤلاء الأئمة الطاهرون. وبالتالي طبعا أن هذه الروايات يعني وغيرها، طبعا هذه كل روايات تعرض على القيم، الإشكال في قبول هذه الروايات هو تصوره ربطها بقيم الجهاد، لا، الجهاد له شروطه الشرعية، يعني حتى كان يقول عن هارون كان يغزو عاما ويحج عاما، هذا الغزو هذا قد يكون جريمة، لماذا تغزو؟ أنت طلبت بالجهاد بالقرآن، طلبت بالجهاد بالحجة، ولم تطالب بالجهاد بالسيف إلا لتدافع عن نفسك. وبالتالي الإمام الحسن والحسين كان قرآنا ناطقا، فيستحيل أن يشاركوا في تلك الجرائم. ومن شأن أن يعرف ذلك فليذهب إلى كتب التاريخ المعتبرة بما فيها تاريخ الطبري ابن خلدون وغيرها، ليرى يعني أن الهدف الأكبر الأول والأكبر كان هو المغانم، وحصلت مظالم كثيرة جدا، ويستحيل على هؤلاء الأئمة أن يقعوا في مثل هذه الأمور. وقلت احنا طبعا لم نعتمد هذا فقط، وإنما اعتمدنا على أن الروايات لا تكفي، وأول الروايات التي ينبغي يعني أن نقبلها في مثل هذه الأمور هي أقرب الناس الموالين لأهل البيت. طبعا هؤلاء لم يروا هذه الروايات، بل رويت في مصادر التي تتبنى كما قلنا خلافه. ابن خلدون كما ذكرنا هذا اصلا يعني يميل الى الامويين ويدافع عن الامويين، بل يبرر ما حصل للائمه للامام الحسين في من بني اميه، ومثله طبعا لانه كان في الاندلس طبعا، وكانوا طبعا عندك هناك كانت الدوله الامويه، وكان هناك نوع من انتشار مثل هذه الافكار، حتى يروى عن شخص يعني معروف وهو ابن العربي المالكي انه قال عن الامام الحسين قتل بسيف جده، يعني يتساهلون في مثل هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين.